حاشر كذا دار المعمورة على البيوت. قوله على بيت ذمي فتهدم لأن له حقا. فإن تقارن عمارة الصومعة والبيوت أو التبس المتقدم فلا تهدم. لا تعلية الملك. وإن أعورت فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء وإن ضر الجار. مساجد ما لم تكن التعلية لذمي فتهدم. لا تعلية الملك البيوت فلا تهدم ولو أعورت البيوت الثانية لأنها في ملكه. ولما الصومعة إنها ما هي ملك، ما هي إلا وقف، والوقف يشترط فيها أن يكون قربة، هذا ما عاده قربة بدون أذية. لا تهدم التعلية. وإن أعورت فلكل أن يفعل في ملكه ما شاء، ما شاء من ماء أو دخان أو دق حدادة أو نجارة أو آلة ميكانيكية طاحنة أو غير ذلك. وإن ضر الجار سواء كان الضرر بالملك أو المالك، إلا أن تكون المجاورة بينهما إلا عن قسمة. إذا كانت البيوت الواحد وتركها لأولاده فلا يجوز الواحد منهم أن يفعل في البيت ما يضر بالآخر، لأن أصلها بيت واحد. لأنها كأنها مشروطة وقت القسمة، ما بيرضى واحد بقسمة هدية إلا إذا هو بيسلم الأذية، ما بيجي له أذية ما هو مساعد له النصيب. وكذلك استثناء أن تكون المجاورة بينهما بالعلو والسفل تقدمت، فليس لأحد أن يفعل في ملكه ما شاء كما تقدم تفصيله يقوله ويضمن ما أمكنه دفعه من إبرار نصيبه، أن يلعلى لا يخرب على الأسفل، أو عن قسمه ولو في غير العلو والسفل. فليس لأحد الجارين المتقاسمين أن يضر بملك جاره ولا بمالكه، وهذا إنما يعتبر بين المتقاسمين فقط، والمتقاسم فيه ما دام لهما، لا لو انتقل الملك ببيع أو نحوه فلا يعتبر ذلك، إذ القسمة شرعت لدفع الضرر بينهما وقد زال إلا ما شرط عند القسمة أو كان معتادا قبلها فيجوز فعله وإن ضر كالدخان ونحوه. فلو عرف أن القصد الضرر فقط أثم بذلك. السلام عليكم. وعليكم.